سار اسم فاعل من سار، سار يسير فهو سار اسم فاعل، ضرب يضرب فهو ضارب، وذاني اسم إشارة هذان. يعني لو قلت أسار ذاني، يعني هل سيسري هذان، فإنك تعرب الأول مبتدأ والثاني فاعلا سد مسد الخبر أغنى عن الخبر. قال وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني. وقس، يعني قس على هذا كل وصف اعتمد على استثناء على استفهام، قس على هذا كل وصف اعتمد على استفهام ورفع ما بعده. يعني مثل أن تقول إيش، أقائم زيد، فقائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، لأن الوصف هنا اعتمد على الاستفهام. قال وكاستفهام النفي، يعني مثل ما قلت في الاستفهام قل أيضا في النفي، وكاستفهام النفي نحو ما سار هذان، ما سار ذان، ما قائم زيد، فقائم مبتدأ وزيد فاعل أغنى عن الخبر. ثم قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، يعني الأصل أن الوصف لا يعرب مبتدأ إلا إذا اعتمد، إذا اعتمد على نفي أو استفهام، ولكن قد يجوز على قلة أن يعرب الوصف مبتدأ ولو لم يعتمد، نحو فائز أولو الرشد، معناه على ما سبق معك في المتممة وفي القطر، أن ابن مالك هنا يرجح قول من لما قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، يرجح قول من؟ لا، معلوم عندنا في قضية اشتراط اعتماد الوصف على نفي أو استفهام، من الذي يشترطه؟ البصريون يشترطون، أما الكوفيون لا يشترطون، صح؟ فيجيزون قائم زيد ويعربون قائم مبتدأ وزيد يعربون فاعلا سد مسد الخبر، الكوفيون يجيزون هذا. عند البصريين إذا قلت قائم زيد كيف تعربها؟ قائم زيد تعربها على التقديم والتأخير، قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. ابن مالك هنا يقول وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، يعني يجوز هذا مع إعراب الأول مبتدأ والثاني فاعلا أغنى عن الخبر. واضح؟ قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. يقول إذا تطابق الوصف مع مرفوعه في غير الإفراد فأعرب الثاني مبتدأ والأول خبرا. شوف الآن إذا قلت قائم زيد، هذا تطابق لكن في إيش؟ في الإفراد، قائم زيد، هذا عند البصريين يعرب على التقديم والتأخير. طيب فقائم خبر وزيد مبتدأ، عند البصريين لا يجوز عكسه، المؤلف هنا يقول قد يجوز هذا. طيب إذا حصل التطابق لكن في غير الإفراد مع الاعتماد طبعا، أقائمان الزيدان، أقائمون الزيدون، فيقول هنا لا بد أن تعرب الثانية مبتدأ، أي والأول هو الخبر، ما يجوز أن تعرب الأول مبتدأ والثاني خبرا عنه. لماذا لا يجوز هذا؟ هذا شرحناه في القطر وبيناه بيانا إن شاء الله أنه كان واضحا، لأن اسم الفاعل الوصف بشكل عام اسم الفاعل اسم المفعول يقوم مقام الفعل، والفعل لا تدخله علامة التثنية ولا علامة الجر. هل أنا أقول قاموا الزيدون أو قاما الزيدان؟ لا أقول هذا، هذه على لغة إيش؟ أكلوني البراغيث. واضح؟ فإذن إذا قلت أقائمان الزيدان فلا يجوز عندهم أن تعرب قائمان مبتدأ والزيدان خبرا، بل تعكس فتقول قائمان خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر، يعني أن أصل الجملة الزيدان قائمان على الاستفهام، أنت تستفهم عن قيام الزيدان، عن قيام الزيدين. واضح؟ وهكذا في الجمع أقائمون الزيدون، هذا معنى قوله والثاني مبتدا، الثاني مما يذكر يعني معك الجملة، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما الذي سوى الإفراد؟ التثنية والجمع، معنى أنهما إذا تطابقا في الإفراد إذا تطابق في الإفراد فما الحكم؟ أقائم زيد، أقائم زيد، ماذا تعرب أقائم؟ قائم، ها؟ نعم، يصلح إعراب قائم مبتدعا وزيد فاعلا سد مسد الخبر، ويجوز أن تعرب قائم خبر مقدما وزيد مبتدا مؤخرا. واضح؟ إذن الخلاصة، إذا تطابق في الإفراد جاز الإعراب على الأصل وجاز الإعراب على التقديم والتأخير، وإذا تطابق في غير الإفراد لم يجوز إلا الإعراب على التقديم والتأخير. بقي حال إذا اختلف في الإفراد التثنية لم يذكرها هنا. ثم قال: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. واضح جدا معنى البيت، صح يا أبا أنس؟ إيش معنى البيت؟ المبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء، إذن رافعه عامل معنوي هو الابتداء، فنحن نقول زيد قائم، نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، أي رفعه هذا العامل. والخبر بالمبتدأ، قال كذاك رفع خبر بالمبتدأ، إذن الذي رفع الخبر هو المبتدأ. قال معرفا الخبر، مع أنه لم يعرفه في الأول، والخبر الجزء المتم الفائدة، وهذا من أحسن التعريفات للمبتدأ، لكن يزاد إليه مع المبتدأ. الخبر للخبر عفوا، الخبر هو الجزء المتم الفائدة أي مع المبتدأ، وإنما يقال الجزء ليشمل ما إذا كان خبرا مفردا أو خبر جملة، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية أو كانت شبه جملة. والخبر الجزء المتم الفائدة، مثل بمثالين: الله بر، والأيادي شاهدة، مثالان واضحان للخبر، بر وشاهدة. ثم قال في الخبر: ومفردا يأتي، ويأتي جملة، يعني أن الخبر نوعان، خبر مفرد وخبر جملة. المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية. ومفردا يأتي، ويأتي جملة، لما ذكر الجملة قال: حاوية معنى الذي في قتله، يعني أن الخبر الجملة لابد أن يربط برابط يعود على المبتدأ، لابد أن تكون الجملة التي تعرب خبرا فيها ما تحويه من معنى المبتدأ، أي فيها رابط يربطها بالمبتدأ. إذن قول حاوية معنى الذي في قتله المراد به الرابط، والروابط تقدمت معك في المتممة، منها الضمير مثلا، ومنها اسم الإشارة، ومنها الإعادة المبتدأ بلفظه، ومنها العموم. واضح صح؟ قال: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. الآن إذا قلت لك زيد أبوه قائم، كيف الإعراب يا عاصم؟ زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر إيش؟ المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية خبر المبتدأ الأول، والرابط إيش؟ نعم الضمير، أحسن، أبوه. هذا الضمير يعني انظر كيف أن الجملة وهي أبوه قائم حوت معنى ما سيقت له، أي حوت شيئا مرتبطا بما سيقت له وهو المبتدأ، لأن الجملة جملة الخبر هي صيغة لأجل المبتدأ، واضح؟ للإخبار عن المبتدأ، فلهذا قال حاوية معنى الذي سيقت له. ولباس التقوى ذلك خير، جملة ذلك خير خبر عن المبتدأ لباس، صح؟ والرابط هو ذلك اسم الإشارة. قال: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، فنفتي الله حسبي وكفى. يقول إذا كانت الجملة التي هي خبر هي نفس المبتدأ في المعنى سيكتفى بها، لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى رابط. مثل نطقي الله حسبي، نطقي الله حسبي، يعني ما نطقت به هو كلمة، هو جملة الله حسبي، فنطقي مبتدأ، الله حسبي مبتدأ وخبر على ما يريده، مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ. طيب لو جئت إلى جملة الله حسبي تنظر هل فيها رابط يعود على كلمة نطق؟ ما ستجد، ما هناك رابط. لماذا لم نحتاج إلى رابط؟ لأنها نفس المبتدأ في المعنى، ومثلها هو الله أحد. قل هو الله أحد، فهو مبتدأ، الله مبتدأ ثاني، أحد خبر مبتدأ ثاني، الله أحد خبر المبتدأ الأول. ليس هناك رابط يربط جملة الله أحد بهو، لأن الله أحد هي معنى هو، ولهذا هذا يعتبر ضمير الشأن على المشهور. فهمنا معنى وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، وقوله وكفى هذا لتتميم البيت فقط، قال اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، يعني ما عاد تحتاج إلى رابط. ثم انتقل إلى مسألة أخرى أيضا متعلقة بالخبر، فقال والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن. يقول الخبر المفرد إما جامد وإما مشتق، الخبر المفرد إما جامد وإما مشتق، فالجامد مثل زيد رجل، طيب، والمشتق مثل زيد عالم. فيقول الجامد فارغ أي لا يتحمل الضمير، زيد رجل ما عاد تقول هو، واضح؟ زيد رجل، زيد مبتدا ورجل خبر، انتهى. لكن زيد قائم تقول قائم خبر، ثم تقول وفاعله مستتر فيه تقديره هو، إذن قائم لأنه مشتق متحمل لضمير، متحمل لضمير بخلاف الجامد. فهذا معنى قوله والمفرد أي الخبر المفرد، والخبر المفرد الجامد فارغ. ما معنى فارغ؟ فارغ من الضمير لا يتحمل ضميرا. وإن مشتق أي وإن يكون مشتقا فهو ذو ضمير مستكن مستتر فيه، واضح؟ وقوله ذو ضمير مستكن معناه أن كلامه في الخبر الذي رفع ضميرا مستترا فقط، الذي رفع ضميرا مستترا، وأما لو رفع اسما ظاهرا فإن الوصف لا يتحمل الضمير، خلاص قد وجد الاسم الظاهر بعده، زيد قائم أبواه مثلا، زيد قائم أبواه، قائم خبر، خبر مفرد، لكن هل هو متحمل للضمير؟ لا، لأنه قد رفع اسما ظاهرا، واضح؟ فإذا فقوله فهو ذو ضمير مستكن هذا يعني يبين لنا أن مقصوده فقط الوصف الذي يرفع فاعلا ظاهرا أو نائب فاعل عفوا مستترا. ثم قال لما ذكر الضمير المستتر هذا وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. هذا البيت يعني يعتبر من المطبات في الألفية، الألفية ما شاء الله هي أكثرها سلسة، لكن تأتي مطبات، بعض المطبات تعرف تعرف مثل المطبات في الطريق، والحمد لله نحن متعودون على المطبات في الطريق فما سنقلق، يعني توجد أحيانا مطبات وإلا فهي سلسة. يريد أن يقول لك الضمير هذا الذي قلنا بأنه مستتر في الخبر المشتق أحيانا نحتاج إلى إبرازه ولا بد، وأحيانا لا نحتاج إلى إبرازه، فنقول نفصل. إن كان هذا الضمير عائدا على ما هو له ما ثيق له، يعني عائدا على نفس المبتدأ، زيد قائم، من هو القائم؟ هو، إذن المبتدأ زيد قائم أي هو، من هو هو؟ المبتدأ، خلاص هذا ما تحتاج أن تظهره. فإن كان يعود على غير المبتدأ، الضمير الذي في الوصف الذي في الخبر يعود على غير المبتدأ، هنا تحتاج أن تبرزه. مثاله غلام زيد ضاربه، ضاربه غلام زيد ضاربه. الآن أنا إذا قلت لك هكذا غلام زيد ضاربه، غلام مبتدأ وزيد مضاف إليه وضاربه خبر، خبر لغلام، صح؟ من الضارب ومن المضروب؟ الضارب الغلام والمضروب زيد، من يعكس؟ الكلام محتمل، الكلام محتمل، يحصل لبس، ما ندري من الضارب ومن المضروب. فقال هنا إذا كنت تريد أن الفاعل لهذا الوصف هو غير المبتدأ فأبرز الضمير، فتقول غلام زيد، زيد ليس هو المبتدأ، غلام زيد ضاربه هو، إذن من الضارب؟ زيد، لأن الوصف الضمير الذي فيه يعود على غير المبتدأ لا يعود على المبتدأ، واضح؟ فهنا لابد أن تبرزه. طيب غلام هند ضاربته، غلام هند ضاربته، من الضارب ومن المضروب؟ واضح أن الضارب هند، لأننا قد قلنا غالبته بالتأنيث واضح، ومع ذلك هو يقول لك لابد أيضا ما دام أن الضمير يعود على غير المبتدأ، الضمير الذي في الوصف يعود على غير المبتدأ وهو هند، غلام هند ضاربته هي، صح، فالضمير يعود على غير المبتدأ فأبرزه. نعود للبيت بعد هذين المثالين، شوف قال وأبرزنه، يعني أبرزن هذا الضمير الذي في المشتق، وأبرزنه مطلقا، قوله مطلقا يعني سواء أمن اللبس أم لم يؤمن، أمن اللبس مثل غلام هند ضاربته، أمن اللبس فلا بد أن تبرز وتقول هي، أم لم يؤمن مثل غلام زيد ضارب، وأبرزنه مطلقا حيث تلا هذا المشتق ما ليس معناه له محصلا، أي ما ليس معناه لهذا المبتدأ محصلا، هو تلا المبتدأ صح لكن معناه ليس له، أي معنى هذا الوصف، هذا الوصف ليس عائدا على المبتدأ، مثل ما قلنا غلام زيد معنى مبتدأ ومعنى مضاف إليه، ضاربه ضاربه هو، نحن نريد أن زيدا هو الضارب، إذن الوصف ما عاد على المبتدأ، عاد على المضاف إليه، فليس معناه أي معنى هذا الوصف ليس محصلا للمبتدأ، إنما هو محصل لشيء آخر وهو المضاف إليه، مفهوم؟ فهمنا أصل القضية؟ لا، ما هو على المبتدأ، الضمير لو عاد على المبتدأ انتهينا، هو ليس عائدا على المبتدأ، هو عائد على المضاف إليه، إذا كنت تريد أن الضمير عائد على المبتدأ ما تحتاج إلى إبرازه، واضح؟ لكن سيشتبه عليك، يعني الغلام ضرب زيدا، يعني ضرب صاحبه، فسيشتبه عليك من حيث المعنى فقط، وإلا فإذا قلت غلام زيد ضاربه وسكت معنى أن الضارب هو الغلام، واضح؟ تقول ما الفرق غلام زيد، ليش كلمة هو يعني بينت لنا أن المراد زيد؟ قالوا الواضع فعل هكذا، الواضع يعني الذي وضع اللغة جعل إبراز الضمير علامة على أن الوصف لا يعود على المبتدأ، واضح؟ هذا هو، قال وأبرزنه مطلقا، قولا مطلقا قلنا يعني سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، طبعا هو بهذا يرجح قولا، وإلا هناك قول آخر سنعرفه في الشرح الموسع، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه، معنى هذا المشتق له محصلا، يعني هو تلا شيئا ليس معناه له، أي ليس للمبتدأ، واضح؟ هذا مطب فقط هنا في هذا، بقي معنا مطب آخر في باب الابتداء، وإلا البقية سهل إن شاء الله. قال وأخبروا بظرفنا وبحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، مفهوم صح، يعني أن الخبر قد يكون شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا، وهنا تقدر إما مشتقا كائن أو فعلا استقر، لأن الخبر يجوز أن تقدره بمشتق ويجوز أن تقدره بفعل، فإذا قلت زيد في الدار أي كائن أو استقر، فإن قلت كائن فقد قدرته خبر مفردا، وإن قلت استقر فقد قدرته خبر جملة، واضح؟ الأولى في باب الخبر أن يقدر مشتقا كائن، واضح؟ لكن في باب الموصول لا يقدر إلا جملة. قال وأخبروا بظرفنا وبحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، طيب ما في ابن مالك أي قيد لهذه القضية؟ قال بلى، قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا، يقول نعم أخبر بالظرف وبحرف الجر سهل عن أي شيء، لكن مع القضية تحتاج إلى الانتباه لها، وهي أن اسم الزمان لا يخبر به عن الجثة وإنما يخبر به عن المعاني، لماذا؟ لعدم الفائدة في أغلب الأحيان، يعني ما يصلح تقول زيد أمس، إيش زيد أمس؟ زيد أمس هو زيد اليوم، ما في فائدة، لكن لو قلت الصيام أمس هناك فائدة؟ نعم، لأن الصيام معنى بخلاف زيد فهو جثة، فلا يخبر باسم الزمان عن الجثة وإنما يخبر به عن المعاني، مثل قلنا السفر الصيام ونحو ذلك، لكن ابن مالك قال وإن يفد فأخبر، يعني إذا حصلت فائدة من الإخبار بظرف الزمان عن الجثة أخبر لا مانع، مثل الليلة الهلال، شوف الذي درسناه ليلة الهلال، لكن كانوا يقولون لنا إيش متأول، صح متأول، بما يقول ما تحتاج إلى تأويل، حصلت فائدة ما تحتاج إلى تأويل، كنا هناك من أول فنقول الليلة طلوع الهلال، لأن الهلال جثة والطلوع معنوي. فهو يقول وإن يفد فأخبر، مفهوم هكذا. ثم قال انتقل إلى مسألة أخرى، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، فعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. الأصل أن المبتدأ معرفة لأنه محكوم عليه، فلا فائدة من الحكم على النكرة، فلهذا قال لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا أفادت. قال ما لم تفد، طيب متى تفيد؟ ذكر لنا مواضع مما يمكن أن يفيد الإخبار عن النكرة بحيث تكون النكرة مبتدأة. الموضع الأول إذا كان خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا مقدما عليها، إذا كان خبرها، خبر هذه النكرة، ظرفا أو جارا ومجرورا مقدما عليها، كعند زيد النمرة، وكذلك في الدار رجل مثله، يعني الظرف أو الجار والمجرور. الموضع الثاني إذا اعتمدت هذه النكرة على استفهام، هل فتن فيكم؟ طيب ومثلها ما تقدم، أقائم زيد اعتمدت على استفهام، أو إذا اعتمدت على نفي، فما خل لنا. إذن هو في كل مثال يشير إلى حالة، في كل مثال يشير إلى حالة من الحالات التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة. الموضع الذي يليه أو الحالة الرابعة، صح، واحد من ثلاثة، الرابعة أن توصف النكرة. قال ورجل من الكرام عندنا، رجل نكرة لكنه وصف بقوله من الكرام، لأن أشباه الجمل بعد النكرات صفات، أشباه الجمل بعد النكرات صفات، إذن من الكرام هذا وصف لرجل، رجل وصفه أنه من الكرام. الموضع الخامس أو الحال الخامسة أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها، أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها، مثل هذه رغبة في الخير، في الخير هذه الجار المجرور هو واقع موقع المفعول من رغبة. الآن رغبة في الخير، إذا قلت لك رغبة في الخير معناها أراد الخير، رغبة في الخير معناها أراد الخير، الخير مفعول بالنسبة لأراد، كذلك راغب في الخير، في الخير جار ومجرور لكن موقعه موقع المفعول بالنسبة لراغبة، كذلك رغبة هي مصدر، مصدر عامل عمل الفعل، فرغبة مبتدأ، وفي الخير هذا الشبه الجملة هذا في موضع المفعول، إذن ما دام أن النكرة عملت فيما بعدها فيجوز الابتداء بها. ورغبة في الخير خير، ما يعرب خير؟ رغبة في الخير خير خبر. طيب وعمل بر يزين، وعمل بر يزين أي عمل بر يزين، لو قلت هكذا عمل بر يزين، فعمل هنا أضيفت إلى النكرة، النكرة هنا أضيفت إلى النكرة، فإذا من الأحوال التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة أن تضاف كما درسته في المتممة، عمل بر يزين خمس صلوات كتبهن الله. ويمكن أن يكون هذا عائدا إلى الذي قبله، يمكن أن ندرجه فيما قبله لأن المضاف عامل في المضاف إليه. طيب سؤال عندك يا أبا عبد الرحمن، ليش ما مثل بقول عمل البر يزين؟ إيش قال عمل بر يزين؟ ما هي يعني لو قال عمل البر يزين يعني أليق هكذا في اللفظ عمل البر يزين، ليش فقط قال عمل بر يزين؟ ها يتكلم على الابتداء بالنكرة، أما لو أضفناها إلى المعرفة خلاص صارت معرفة عمل البر، لكن عمل بر يزين واضح. قال وليقس ما لم يقل، يعني قس على هذا ما لم يقل، والعبرة بالفائدة، العبرة بالفائدة، وسيأتينا في شرح ابن عقيل أن بعضهم أوصل هذه الأحوال إلى أكثر من 30 موضعا أو من 30 حال، من 30 حالا. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نستهي بهذا وإلى هنا.